أو مخدوعة. فينبغي أن تتوب وأن ترجع إلى الله جل وعلا وأن تتقي الله وأن تعلم بأن الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. هذا هو الخمار وذاك هو النقاب، وهذا هو معنى الحجاب. إذن هناك حجاب للأبدان وللوجوه معا، من وراء ستارة سميكة أو من وراء جدار، كما قال الله تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. أو إذا خرجت المرأة من بيتها لحاجة دينية أو دنيوية فعليها أن تلبس الثياب من رأسها إلى قدمها وأن تغطي وجهها بالخمار أو النقاب بالشروط والضوابط التي أشرت إليها آنفا. ثانيا، الأدلة الشرعية من القرآن والسنة على وجوب الحجاب. أولا أدلة القرآن. الدليل الأول آية الإجناء في سورة الأحزاب، ألا وهي قول الله جل وعلا: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرف. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وهل تعرف المرأة إلا من وجهها؟ ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. انتبهوا معي أيها الأحبة، وانتبهن معي أيتها الفضليات، لنتعرف على هذه الآية وعلى ما تحمله من أحكام عظيمة غابت عن كثير من المسلمين والمسلمات. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين. إذن الأمر هنا من الله جل وعلا لزوجات النبي الطاهرات وبنات النبي العفيفات ونساء المؤمنين الصالحات القانتات. إذا ليس الأمر هنا خاصا بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم وحده، كما هو واضح بمنطوق الآية ومفهومها أيضا. قال شيخ المفسرين الإمام ابن جرير الطبري عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال في تفسير آية الإبناء: أمر الله نساء المؤمنين. واحفظوا هذا القول لابن عباس رضي الله عنه، لأنه قد افتري عليه قول آخر وقد ادعي عليه ما لم يقل وهو بريء منه، كما سنرى بالأدلة وبطرق أهل الحديث إن شاء الله جل وعلا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن لحاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عينا واحدة، قلت: ليتعرفن بها على الطريق. أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن لحاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عينا واحدة، أي لتتعرف بها على الطريق. ويقوي هذا الإسناد ما صح عن ابن سيرين رحمه الله تعالى، قال: قلت لعبيدة السلماني. وعبيدة السلماني هو التابعي الجليل الفقيه العلم، هو التابعي الفقيه الجليل العلم الذي آمن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه لم ينزل المدينة إلا في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولم يزل عبيدة السلماني بالمدينة حتى توفاه الله جل وعلا. وأنا تعمدت أن أقول ذلك لتعلم أنه إن فسر عبيدة السلماني آية الإدناء تفسيرا عمليا فإنما هو يوضح حال نساء أصحاب النبي رضي الله عنهن جميعا، يوضح ما كان عليه النساء في عهد الصحابة رضي الله عنهم. يقول ابن سيرين: سألت عبيدة السلماني عن معنى آية الإدناء، ألا وهي قوله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. يقول ابن سيرين: فقال عبيدة بثوبه هكذا، فغطى وجهه بثوبه وأبرز ثوبه عن إحدى عينيه. توضيح عملي من تابعي جليل عاش في المدينة المنورة من عهد عمر بن الخطاب إلى أن مات رحمه الله، فقال بثوبه هكذا، فغطى رأسه ووجهه بثوبه وأبرز الثوب عن إحدى عينيه، تفسير عملي لآية الإدناء. ووالله إنه من أعظم الأدلة، من تابعي رأى ما كان عليه النساء في عهد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يا أيها النبي، قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. وقال الإمام الفخر الرازي رحمه الله تعالى، قال في تفسير هذه الآية: وفي هذه الآية دلالة على أن المرأة الشابة مأمورة بستر وجهها عن الأجنبيين وإظهار الستر والعفاف إذا خرجت لحاجة، حتى لا يطمع أهل الريب فيهن. قول علمائنا، ومن العلماء من يقول بأن الصحابيات رضي الله عنهم كن يخرجن كاشفات الوجوه، وهذا والله بهتان عظيم، لأن الوجه أيها الأحبة هو أصل الجمال في المرأة. وأنا أسألك بالله عليك أيها المسلم المنصف، لا أريد منك جوابا، وإنما أريد أن تجيب أنت بنفسك على نفسك في جلسة صدق ولحظة صدق مع الله جل وعلا. أسألك بالله عليك، لو أن شابا تقدم لخطبة فتاة وقيل له لن ترى الفتاة إلا في صورة من الصورتين، فقال الشاب: ما هما؟ قالوا: الحالة الأولى أو الصورة الأولى أن تخرج لك الفتاة في كل زينتها وقد غطت وجهها، أي غطت بدنها بالثياب وغطت وجهها، إلا أنها من تحت هذه الثياب ومن تحت هذا الغطاء وضعت كل ما يمكن أن تضعه المرأة من زينة. سبحان الله، وما استفاد هذا المسكين إذن؟ ما رأى شيئا، وما استفاد من ذلك من تلك الزينة شيئا. طيب إذا ما هي الصورة الثانية؟ قالوا: الصورة الثانية هي أن تقف لك الفتاة من خلف نافذة وتنظر لك بوجه مبتسم وقد يتغطى كل البدن من خلف جدار هذه النافذة، بشرط أن تنظر إلى الوجه فقط. فبالله عليك، ماذا يختار الشاب؟ هل يختار الحالة الأولى التي خرجت إليه فيه المرأة وقد تغطت من قمة رأسها إلى أخمص قدمها وغطت وجهها، أم أنه يريد أن ينظر إلى الوجه لأنه هو عنوان الجمال الخلقي والطبيعي في الإنسان، ومن خلاله يستطيع الإنسان أن يبين الجمال والقبح والدمامة والنضارة؟ فيقول بالمنطق، وهذا نحتاج إلى دليل، يقول: لا، أريد الصورة الثانية والحالة الثانية، ألا وهي أن ينظر إلى وجه المرأة ليتعرف من خلال وجهها على جمالها وقبحها أو دمامتها. هذا نحتاج إلى دليل أيها الأحبة. وإن كل منصف لم يمت إنصافه في قلبه فيعمى بذلك عقله، سيقول هذا. إذن أيها الأحباب، الله تبارك وتعالى هنا يأمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يأمر زوجاته وبناته ونساء المؤمنين. ومن العلماء من قال بأن الحكم هنا خاص بزوجات النبي. قلت سبحان الله، كيف يكون الحكم خاصا بزوجات النبي والله تبارك وتعالى يقول في نفس الآية ونساء المؤمنين؟ ويقول العلامة القرآني الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى، يقول في تفسير هذه الآية: وفي الآية قرينة واضحة على وجوب ستر الوجه. ما هي هذه القرينة؟ يقول: هي قول الله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك. ومعلوم وأن وجوب احتجاب زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وسترهن لوجوههن أمر لا نزاع فيه بين المسلمين. ووجوب احتجاب زوجات النبي وسترهن لوجوههن أمر لا نزاع فيه بين المسلمين، فكيف تستقيم دعوى الخصوصية لنساء النبي وحدهن والله تعالى يقول في آخر الآية ونساء المؤمنين؟ وهذا واضح وأكتفي بذلك القدر في هذه الآية لأن الموضوع طويل نسأل الله أن يبارك في الوقت. أما الدليل الثاني من الأدلة هو آية الحجاب في سورة الأحزاب أيضا، يقول الله تعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. لماذا؟ ما هي العلة من فرض الحجاب بين الرجال والنساء؟ قال الله تعالى الخالق وهو الذي يعلم من خلق، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ قال جل وعلا ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم. هذه هي آية الحجاب أيها الأحباب، وهي معنى واضح في وجوب احتجاب النساء عن الرجال. ولكن من العلماء أيضا من قال وإنا لله وإنا إليه راجعون بأن هذه الآية خاصة بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم وحدهن. قلت إن كانت الآية خاصة بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم من جهة السبب فهي عامة من جهة الأحكام، والقاعدة الأصولية تقول إن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، إن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ولو فهمنا كل أوامر القرآن هكذا بأنه لو جاء أمر خاص لزوجات النبي إذن هو لزوجات النبي وحده، لو جاء أمر خاص للنبي إذن هو للنبي وحده دون سائر المؤمنين، لو كان الأمر كذلك لعطلنا معظم أوامر القرآن ومعظم نواهي القرآن. وبالله عليكم أيها الأحبة، هل تظنون أن الله جل وعلا لو أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله في أول سورة الأحزاب يا أيها النبي اتق الله، هل يقول عاقل بأنه لا يجب علينا أن نتقي الله لأن الأمر هنا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ هل لو أمر الله نبيه بقوله يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين، هل يقول عاقل بأنه لا يجب علينا أن نجاهد الكفار والمنافقين لأن الأمر هنا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ هل لو أمر الله المؤمنين بقوله يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم، هل يقول عاقل بأنه يجوز لهم أن يدخلوا غير بيوت النبي من غير أن يؤذن لهم؟ ما هذا؟ إن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وهذا ما قال به علماؤنا. فالحكم هنا أيها الأحباب إن كانت الآيات خاصة بزوجات النبي الطاهرات من ناحية السبب فهي عامة من ناحية الأحكام، وإلا فبالله عليكم اسألوني ما هي العلة في فرض الحجاب، سأجيب بأن العلة من فرض الحجاب بنص الآية هو قوله تعالى ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم. أتدرون لمن هذا الأمر؟ أتدرون لمن هذا الأمر؟ لنساء النبي الطاهرات، لأشرف نساء العالمين ولأطهر نساء الدنيا اللائي تربين في بيت النبوة على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللائي شربن من نبع الوحي الزلال الصافي، وهن من هن؟ هن المطهرات من الستار، المحرمات علينا بالنكاح، الموصوفات بأنهن أمهات المؤمنين، يأمرهن الله بالحجاب حماية لقلوبهن وطهارة لقلوبهن وقلوب أبنائهن، المحرم عليهن نكاحهن. فما نكون في غيرهن؟ المحللات لنا بالنكاح، المتطلع لهن أهل السفاح، هل يجوز أن يخرجن أو أن يكن سافرات غير منتقبات وبارزات غير محشدات؟ إن دليل الأولوية في هذه الآية واضح وضوح الشمس في رابعة النهار، إذا أمرت عائشة بالحجاب فهل يترك غيرها؟ إذا أمرت حفصة بالحجاب طهارة لقلبها وهي حفصة فهل يترك غيرها؟ أو فهل نترك غيرها؟ إذا أمرت أم سلمة بالحجاب طهارة لقلبها فهل نترك غيرها؟ إذا أمرت سودة وزينب وغيرهن رضي الله عنهن بالحجاب هل نترك غيرهن؟ إن دليل الأولوية واضح في هذه الآية، وهذا المسلك في القرآن

إذن أيها الأحباب، الإسنادان لا يصحان بحال، لا يصح أن يحتج بهما في المتابعات والشواهد، فضلا عن أن يحتج بهما عالما في أمر من الأمور الواجبة، كما هو معلوم لكل طالب علم مبتدئ في علم الحديث. إذن أيها الأحبة، لا يصح الإسناد إلى ابن عباس رضي الله عنهما في أنه فسر الزينة الظاهرة بالوجه والكفين، ويؤكد صحة ذلك ما ذكرته في أول اللقاء حينما فسر آية الإزناء بقوله: أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن لحاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عينا واحدة. إذن الزينة الظاهرة هي الثياب، وهي ما يظهر من المرأة من غير عمد وعلى حين غفلة من المرأة، ومن علم أحوال النساء لعلم ذلك جيدا. إذا هبت ريح فتكشف وجه المرأة، أو اضطرت المرأة حين شرائها وبيعها لأن تكشف عن وجهها الغطاء، فنظر رجل خلسة إلى وجهها على حين غرة منها، هذه زينة تظهر من المرأة من غير عمد ومن غير قصد، وهي بإذن الله لا تؤاخذ عليها، بدليل قول الله جل وعلا: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. الموضع الثاني في الآية هو قوله تعالى: وليضربن بخمرهن على جيوبهن. وأوضحنا ذلك بأن ضرب الخمار على الوجه هو تغطية الوجه، بدليل حديث عائشة الذي رواه البخاري ومسلم: فخمرت وجهي بجلبابي. وبدليل حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: كنا نخمر وجوهنا، كنا نغطي وجوهنا ونحن محرمات، وكنا ننتشط قبل ذلك في الإحرام. والحديث رواه مالك، وصححه الإمام ابن خزيمة، وصححه الإمام ابن حبان، ورواه الحاكم في المستدرك من طريقه، وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين البخاري ومسلم، ولم يخرجا، وأقره الإمام الذهبي على ذلك في التلخيص. ويؤكد ذلك أيضا قول فاطمة بنت المنذر رحمه الله تعالى الذي أشرت إليه آنفا، قالت: كنا نخمر وجوهنا من الرجال ونحن مع أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها. والأثر رواه الإمام الحاكم في المستدرك أيضا من طريقه، وقال: صحيح على شرط الشيخين البخاري ومسلم، وأقره الذهبي على ذلك. إذن أيها الأحبة، وليضربن بخمرهن على جيوبهن، المفهوم من ضرب الخمار هو أن تضرب المرأة الخمار من رأسها أو من على رأسها على وجهها. وما سميت الخمر خمرا إلا لأنها تغطي العصر. وقال الحافظ في تعريف الخمر: ومنه خمار المرأة لأنه يصر وجهها. أما الموضع الثالث في هذه الآية هو قوله تعالى: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. قلنا: إن كان الإسلام قد حرم على المرأة أن تضرب الأرض برجلها خشية أن يفتتن الرجال بسماع صوت خلخالها، فبالله عليكم، هل يحرم الإسلام على المرأة ذلك ثم يبيح لها أن تكشف وجهها الذي قد امتلأ نضارة وجمالا وحسنا وتجميلا وتزيينا؟ أي الفتنتين أعظم، فتنة الوجه أم فتنة القدم؟ فتنة الوجه أم فتنة القدم؟ إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ورحم الله من قال: إن الحجاب الذي نبغيه مكرمة، إن الحجاب الذي نبغيه مكرمة لكل مسلمة ما عابت ولم تعب، نريد منها احتشاما عفة أدبا، وهم يريدون منها قلة الأدب. يا رب أنثى لها عزم لها أدب، فاقت رجالا بلا عزم ولا أدب، ويا لقبح فتاة لا حياء لها وإن تحلت بغال الماس والذهب. إن الحجاب عفة، إن الحجاب مكرمة، إن الحجاب شرف، إن الحجاب مروءة، إن الحجاب إيمان، إن الحجاب طاعة، إن الحجاب امتثال لأمر الله وامتثال لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيا أيتها اللؤلؤة المكنونة المسلمة، أيتها الدرة المصونة الغالية، والله ما نريد لك إلا العفة، والله ما أراد الإسلام لك إلا الكرامة، والله ما أراد الإسلام لك إلا أن يحميك من عبث العابثين ومجون الماجنين، والله ما نريد منك إلا الخير لك في الدنيا والآخرة. أختاه اختاه يا بنت الاسلام تحشمي لا ترفعي عنك الحجاب فتندمي اختاه يا بنت الاسلام تحشمي لا ترفعي عنك الحجاب فتندمي صوني جمالك صوني جمالك ان اردت كرامه فالناس حولك كالذئاب الحوم صوني جمالك ان اردت كرامه فالناس حولك كالذئاب الحوم اي والله كالذئاب الحوم خاصه في زمان قل فيه الايمان وقل فيه الورع وقل فيه الزهد وقل فيه التقوى والى الله المشتكى والله المستعان. واكتفي بهذا القدر من الادله القرانيه احبتي في الله. اما الادله النبويه ايضا فهي كثيره ولله الحمد والمنه، والله لو لم يكن منها الا هذا الحديث الذي رواه الامام البخاري والامام مالك في الموطا والامام الترمذي في السنن، وقال حديث حسن صحيح ورواه الامام احمد في مسنده وغيرهم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. لا تنتقب المرأة المحرمة أي التي أهلت بالإحرام في الحج أو العمر، لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله دل هذا الحديث على أن النقاب والقفازين كانا معروفين لدى النساء اللاتي لم يحرم، وأظنه واضح جدا. لا تنتقب المحرمة، إذن غير المحرمة كانت منتقبة وكانت في الأصل منتقبة، وأمرها النبي صلى الله عليه وسلم في حال إحرامها أن لا تنتقب، هو الذي نهيت عنه وهذا هو الذي أمرت به. وفي الحديث الذي رواه أحمد والبيهقي والدارقطني وغيرهم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان الركبان أي الرجال الذين يركبون الدواب، كان الركبان يمرون علينا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا حاذونا أي اقترب هذا الركب منا وفيه من الرجال من فيه، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من على رأسها على وجهها فإذا ما جاوزونا كشفناه. والحديث للأمانة بذاته ضعيف، وله شاهد قوي من حديث أسماء وحديث فاطمة بنت المنذر اللذين ذكرتهما آنفا. والحديثان الأول رواه مالك في الموطأ وابن خزيمة في الصحيح وابن حبان في الصحيح والحاكم من طريقه في المستدرك، وقال صحيح على شرط الشيخين وأقره الذهبي، والآخر رواه الحاكم في المستدرك وقال صحيح على شرط الشيخين وأقره الذهبي. أما أحاديث المخطوبة أو أحاديث النظر إلى المخطوبة فهي والحمد لله أحاديث صحيحة بطرقها، الأول كحديث محمد بن مسلمة والمغيرة بن شعبة وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم جميعا، وهذه الأحاديث أيها الأحباب تدل على أن الخاطب كان يتكلف مشقة وعناء في النظر إلى وجه مخطوبته، وهي تجيز أيضا للخاطب أن ينظر إلى وجه مخطوبته، سأختار منها حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه، وهذا الحديث يقول فيه جابر قال صلى الله عليه وسلم إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل، إن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. قال جابر بن عبد الله فخطبت امرأة أو جارية بنص الحديث، فخطبت جارية فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها وتزوجتها. يقول علماؤنا إن كانت المرأة في هذا الزمان تخرج متبرجة مكتحلة متزينة متطيبة متعطرة، ما تكلف الرجل مشقة في أن يختبئ لينظر إلى وجه مخطوبته، بل ما عليه أن يمشي إلى جوارها في الشارع ليرى منها كل شيء كما نرى في زمننا هذا، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وهكذا أيها الأحباب، إن من لم يمت إنصافه في قلبه ومن لم يعمى بذلك قلبه وعقله لا يحتاج إلى سرد هذه الأدلة ولا إلى كل هذه الأدلة، وإنما هو بفطرته النقية الطيبة فيعلم علم اليقين أن أصل الفتنة وأصل الجمال في المرأة هو وجهها، وليعلم علم اليقين أن حجاب المرأة شرف لها قبل أن يكون شرف وكرامة لأفراد المجتمع. فيا أيها الأخ الكريم، عليك بزوجتك وعليك بابنتك وعليك بأختك، وأنت أيتها الأخت الفاضلة الكريمة اتق الله جل وعلا واعلمي أن في الحجاب الشرف والعزة والمنعة والكرامة وخير الدنيا والآخرة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم الصواب. يبقى لنا بعد ذلك أيها الأحبة أن نتكلم عن عنصرين أخيرين من عناصر هذا اللقاء، ألا وهما شروط الحجاب الشرعي وبعض الشبهات والرد عليها، بعض الشبهات والرد عليها، وسوف أرجع هذا الحديث عن هذين العنصرين إلى ما بعد جلسة الاستراحة لأشير إليهما في عجالة سريعة. وأسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا وإياكم صالح الأعمال، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا أيها الأحبة، أما عن شروط الحجاب الشرعي، حتى تعلم المرأة أنه ليس كل ثوب تستطيع أن تخرج به من خارج البيت، للحجاب الشرعي شروط فلتتعلمها كل امرأة. أما الشرط الأول هو أن يكون الحجاب أو الثوب ساترا لجميع البدن، فلا يجوز بحال أن تغطي المرأة رأسها وأن تغطي المرأة بدنها ثم يكون الثوب قصورا لتظهر قدميها أو لتظهر ساقيها، ومنهن من تتفنن في ذلك لستر هذا الجزء الباقي من أسفل، فتلبس حذاء برقبة طويلة لتستر هذا الجزء ثم تدعي وتزعم أنها محجبة. الشرط الثاني ألا يكون الثوب زينة في ذاته، ألا يكون الثوب زينة في ذاته، ألا تلفت المرأة الأنظار إلى ثوبها بألوانه الفاقعة التي تلفت الأنظار وتجذب الأنظار. فلا ينبغي أن يكون الثوب في حد ذاته زينة، لا ينبغي أن يكون معصرا حتى يلفت إليه الأنظار كما سنرى، لأن هذا شرط مستقل من شروط الحجاب الشرعي. ثالثا ألا يكون الثوب شفافا، بل يجب أن يكون الثوب صفيقا أي سميكا حتى لا يشد بدن المرأة أو ما تحته. ومن النساء من تلبس ثوبا صفيقا أي سميكا وتأتي على مكان بمحاذاة الصدر أو على الذراعين وتلبس ثوبا شفافا يظهر ما تحته، وهذه هي قمة الفتنة. والرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي رواه مسلم من حديث أبي هريرة صنفان من أهل النار لم أرهما، وذكر منهما قال عليه الصلاة والسلام ونساء كافيات عاريات. وهذا وجه من أوجه التفسير لهذا الحديث، أن تلبس المرأة ثوبا شفافا يظهر ما تحته، كافيات عاريات. أما الشرط الرابع هو أن لا يكون الثوب ضيقا، لأن الثوب الضيق من أعظم الفتن ومن أعظم سهام الشهوات، لأن الثوب الضيق وإن كان صفيقا وسميكا لا يشف فإنه يبين حجم عظام المرأة، وهذه من قمم الفتن التي ترسل بها النساء اللائي يلبسن مثل هذه الثياب الضيقة إلى قلوب الشباب وقلوب الرجال، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أيضا من الشروط، وهذا بإيجاز أيها الأحباب، أيضا من الشروط أن لا يكون الثوب مبخرا أو معطرا أو مطيبا، وهذا بالطبيعة هو الثوب الذي تخرج به المرأة إلى الشارع. أما الإسلام يأمرها بأن تتعطر وتتطيب وتتزين لزوجها في داخل بيتها، وإن همت بالخروج فلا يجب أن يكون الثوب معطرا، لأن العطر من ألطف وسائل المخاطرة بين الرجل والمرأة كما أوضحت قبل ذلك آنفا. والحديث رواه مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا خرجت إحداكن إلى المسجد فلا تقربن طيبا، فما ظنكم إذا خرجت إلى الأسواق والشوارع والطرقات. والحديث الذي رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح من حديث أبي موسى الأشعري أنه صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة استعطرت فخرجت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي كذا وكذا أي زانية وكل عين زانية أي وكل عين تنظر إليها بشهوة فهي زانية وأسلفنا أن العينان تزنيان أن العينين تزنيان وزناهما النظر. أيضا من شروط الحجاب الشرعي أيها الأحباب ألا يكون ثوب المرأة لباس شهرة ألا يكون الثوب ثوب شهرة كأن تلبس المرأة ثيابا غاليا جدا في الثمن ليشار إلى ثوبها بالبنان ويقال إن فلانة بنت فلان تلبس من الثياب ما قيمته كذا وكذا هذا ثوب شهرة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الذي حسنه شيخنا الألباني وحسنه الإمام المنذري في الترغيب والترهيب أنه صلى الله عليه وسلم قال من لبس ثوب شهرة ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة ثم ألهب عليه نارا. ولا يشترط بالضرورة أن يكون ثوب الشهرة غاليا وإنما من الممكن أن يكون ثوب الشهرة رخيصا جدا يلبسه الرجل ليظهر التواضع وليظهر المسكنة وليظهر الذلة وهذا من ثوب الشهرة أيضا. كذلك المرأة من الشروط الأخيرة لشروط الحجاب الشرعي ألا يشبه ثياب الرجل ألا تتشبه المرأة في لباسها أو حتى في صوتها أو حتى في مشيتها بالرجال. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول الحديث رواه البخاري لعن الرسول صلى الله عليه وسلم المتشبهين من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء. هذا ملعون على لسان رسول الله وهذه ملعونة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحديث ابن عباس لعن النبي صلى الله عليه وسلم المرأة تلبس لبسة الرجل والرجل يلبس لبسة المرأة. ولعن النبي صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترشلات من النساء المرأة التي تريد أن تظهر كالرجل بل وهي تسعد بذلك إن أشير إليها بذلك هذه ملعونة على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. أما الرجل الذي يتشبه بالمرأة رجل مخنث يتكسر في مشيته ويتغنج في لفظه ويلبس من الثياب ما لا يليق أن يلبسه إلا أن تلبسه إلا المرأة هذا ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشرط الأخير أيها الأحباب هو أن لا يشبه ثوب المرأة لباس الكافرة وهذه من النكسات النفسية التي أصبنا بها حتى أصبحت المسلمة تقلد الكافرة في كل شيء حتى في قصة شعرها وهذه من الهزيمة النفسية التي أصابت قلوب كثير من النساء. لا يجب على المسلمة أن تقلد الكافرة في شيء أبدا. وفي الحديث وفي جزء من الحديث الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال ومن تشبه بقوم فهو منهم. الحديث حسنه شيخنا الألباني حسنه الحافظ ابن حجر في الفتح وصححه الحافظ العراقي من تشبه بقوم فهو منهم. هذه بعض الشروط بإيجاز أيها الأحباب. يبقى بعض الشبهات والرد عليها في كلمتين اثنتين الحديث التي يستدل بها بعض العلماء الذين يقولون بجواز كشف الوجه ونحن نحسن الظن بهم ولا نتهمهم والعياذ بالله وإنما من باب نحن نحب شيوخنا وعلماءنا ولكن الحق أحب إلينا منهم يستدلون بحديث أسماء الذي رواه أبو داود والبيهقي من حديث خالد بن ضريك عن عائشة رضي الله عنها قالت دخلت أسماء على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاء أو رقيقة فأعرض عنه النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لا يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا وأشار النبي عليه الصلاة والسلام إلى وجهه وكفيه. هذا الحديث كما هو معروف لكل طالب علم مبتدئ في علم الحديث لا يصلح بحال للمتابعات والشواهد ولا يحتج به أبدا لأن به ثلاث علل من علل الحديث القادحة. العلة الأولى أنه حديث مرسل من خالد بن ضريك عن عائشة لأن خالد بن ضريك لم يدرك عائشة رضي الله عنها وخالد من أتباع التابعين ومعلوم لكل علماء الحديث أنه لا يحتج بالحديث المرسل بل ومنهم من قال لا يحتج إلا بحديث مرسل كبار التابعين فقط كسعيد بن المسيب وغيره وخالد من أتباع التابعين. أما العلة الثانية ففيه سعيد بن بشير الأزدي من رجال هذا الحديث وهو ضعيف كما ضعفه الحافظ الذهبي وكما ضعفه الحافظ ابن حجر في التقريب. ومن رجال هذا الحديث أيضا قتادة وهو مدلس، فبالله عليكم حديث انقطع فيه السند، مرسل ضعيف فيه ضعف في رواته وفيه تدليس، فعند كل طالب علم مبتدئ يعلم علم اليقين أن هذا الحديث لا يحتج به ولا يصلح أبدا للمتابعات والشواهد. كنت أود أن أفند معظم الشبه الباقية، ولكن إن في هذا كفاية، وإن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ورحم الله من قال: فلا تبالي بما يلقون من شبه، نداء إلى المسلمة الطاهرة، فلا تبالي بما يلقون من شبه، وعندك العقل، إن تدعيه يستجلي سليه، من أنا؟ ما أهلي؟ لمن نسبي؟ للغرب أم أنا للإسلام والعرب؟ سليه، لمن ولائي؟ لمن حبي؟ لمن عملي؟ لله أم لدعاة الإسم والكذب؟ لله أم لدعاة الإسم والكذب؟ فيا أيها الأحباب ويا أيتها الأخوات، أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم الصواب، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا وأن يرزقنا اجتنابه، إنه ولي ذلك مولاه. ومعذرة لكم لأن قد أطلنا عليكم اليوم تطويلا كثيرا، أسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا الوقت في ميزان حسناتكم وميزان أعمالكم في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأسأل الله جل وعلا أن يطهرنا وإياكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم بارك في حكام المسلمين وفي نساء المسلمين وفي شباب المسلمين. اللهم قيض لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، أنت ولي وذلك مولاه. هذا وأكثر من الصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا محمد كما أمركم الله جل وعلا بذلك في قوله: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده.